وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا عصر يوم الجمعة 12 من شهر رجب الفرد في هذا العام، عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس الرابع في تدارس كلام الله. ها؟ وانت ايش تقول؟ اي هذا من عجله اللي عندك. هذا المجلس الرابع، فقد مضى في الفاتحة مجلسان، وقبلها مجلس في مدخل للتفسير، فهذا المجلس الرابع. شفت العجل يصدم بالعاير، وأني عارفك. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة هي خاتمة هذا المصحف، وهي تمام 114 سورة من القرآن. وهذه السورة سورة مكية، آياتها 6، كلماتها 20 كلمة، حروفها 20 حرفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. أخرجه أهل السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه السورة سبب نزولها مع أختها الفلق ما رواه البيهقي وغيره، أن غلاما كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود، فاستحوذوا عليه حتى أتاهم بمشط ومشاطة، رؤوس المشط من النبي عليه الصلاة والسلام، فسحرته يهود، وتولى ذلك لبيد ابن الأعصم اليهودي. والسحر لا يتأتى إلا بأن يخدم الساحر الجن بالكفر بالله، فتخدمه الجن في تحقيق مراداته من الإضرار والتفريق. فعقد هذا الساحر 11 عقدة، وفي كل عقدة يغرزها بإبرة، فجعلها في جف طلع نخل يابس، ودفنها تحت حصاة يقف عليها المائح من البئر في بئر ذروان. فاختلف صلى الله عليه وسلم حتى كان يهيأ له الشيء أنه يفعله ولم يفعله، وأنه يأتي أهله ولا يأتيهم، إذ السحر غالبا مجاله في القلوب وطريقه الشهوات. ولم يتغير عليه الصلاة والسلام في إبلاغ دين الله. ولما أراد الله جل وعلا عافيته وشفاءه، رأى صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا، رأى ملكا عند رأسه وآخر عند قدمه، وهما يتحدثان: ما به؟ فقال: به طب، أي سحر. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. فأنزل الله عليه: قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق. وجماع السورتين كم آية؟ هذه 6، وأختها الفلق 5. فما قرأ النبي آية إلا انحلت عقدة، حتى أتمهما، فانحلت العقد ونشط كأن لم يكن به وجع، كأنما نشط من عقال. شوف البعير والناقة إذا فك عقالها قامت ما شاء الله. فصارت هذه لهذه الأمة بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم. وهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه ويعوذ أهله بأنواع التعاويذ. فلما نزلت قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق أخذ بهما وترك ما سواهما. فجاء في الحديث حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وأصله في صحيح مسلم، أن الله ما أنزل في كتبه لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل هاتين السورتين، أي في شرفهما وفضلهما وما فيهما من التعوذ، كما سيتبين في تفسيرهما. وقد أخبرتكم أن ما نبأها للتفسير، ولكنها مذاكرة وتذاكر وتفيئ في آي كلام الله جل وعلا. ومن فضل هاتين السورتين أنهما يستحب قراءتهما إثر كل فريضة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد، رواه الترمذي وغيره. وكانت عائشة رضي الله عنها ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين، فتنفث بريقها بأثر قراءتها في يده الشريفة، ثم تمسح بها وجهه وصدره في مرضه الذي مات فيه، تطلب بركة يده عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة من قرأهما في شدة أو في كرب أو في هم أو في غم استجاب الله له، لأن فيهما التعوذ وهو اللجأ والليادة بالله عن غيره. وجاء في الحديث أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بين الجحفة والأبواء. وين الأبواء؟ الأبواء شرقي الجحفة، قريبة منها، ما هي بعيدة، حور رابغ. فأصابتهم ظلمة شديدة ورجفة وخافوا، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى هذه السورة أن يقرؤوها، قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق. ثم أرشد إلى أن من قرأهما في الليل انتفع بهما، وكان يقرأهما ثلاثا إذا آوى إلى فراشه، في كل مرة ينفث بيديه فيمسح بهما ما استطاع من جسده ثلاثا، فهي أعظم الرقى من شرور الجان ومن شرور الإنس ومن شرور الخلق. وورد أنهما تقرآن ثلاثا عند المساء وثلاثا عند الصباح، ولهذا استحب مشايخنا أنها تقرأ عقب الفجر وعقب المغرب، إذ الفجر مستقبل النهار والمغرب مستقبل الليل. فهما سورتان عظيمتان لا ينبغي للمؤمن أن يهملهما. وأقصى ما وجدت في كلام أهل العلم مما جاء في الأثر أنها تقرأ في الموضع ثلاث مرات، سواء في ذكر أو في رقية. وما جاء أنها تقرأ ألفا أو مئة فهذا من تزيدات أهل البدع التي لم يشرعها ربنا سبحانه وتعالى، ولم يأتي بها دليل صحيح بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا إن البسملة آية في مفتتح إيش؟ كل سورة ما عدا براءة. قل وهي آية بالإجماع بإجماع العلماء، وقد وجد من يريد حذفهما من المصحف، وهذا خالف ما أجمع العلماء على أنه من كلام الله. وقل لا يجوز حذفها من كلام الله، لكن في باب التعوذ يجوز أن يبدأ بقوله أعوذ برب الناس، أعوذ برب الفلق، من غير قل، من جهة التعوذ والرقية لا من جهة القراءة والورد. عندنا حالتين، حالة التعوذ والرقية وحالة القراءة والورد. قل أعوذ، أي قل يا محمد، أعوذ أي ألتجئ وألوذ، فالعياذة من اللياذة، وفيها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلمة، كقطع الليل المظلم، يمسي فيها الرجل مسلما يصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، والنائم فيها خير من القاعد. فمن وجد ملاذا فليلذ به، ومن وجد معاذا فليعذ به، ومن وجد إبلا فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. يفر من مواقع الفتن. أعوذ أي ألجأ وألوذ بك يا الله. بمن؟ برب الناس. من الرب؟ هو ربنا جل وعلا الذي ربانا بالنعم وأوجدنا من العدم وأدام علينا إفضاله والمنن، سبحانه لا إله إلا هو. والرب هو الخالق المدبر المتصرف بغيره. ومن الرب المالك، ومنه قول عبد المطلب لما جاء إلى أبرهة غشيم الحبشة فقال: كنت أظن ظننت أنك جئت تطلب أن أكف عن هدم بيتكم، فقال: إن للبيت رب يحميه وأنا رب الإبل، أي صاحبها ومالكها. ومنه أطلق على رب الأسرة برب الدار لأنه القائم والقيم والمنفق عليها، وقد ملك زوجته بعقد النكاح. قل أعوذ برب الناس، فهذا دليل على ربوبية الله. فإذا قال لك قائل: ما الدليل على أنواع التوحيد الثلاثة؟ قل: الفاتحة أول سورة القرآن، وسورة الناس وهي آخرها. قل أعوذ برب الناس. والربوبية للناس ليست محض اختصاص، ولكن عبر بالناس وأراد غيرهم من سائر المخلوقات، فكل المخلوقات مربوبة لله. ملك الناس أي المتصرف فيهم، المالك لهم، وهذا لأن الملك من أسماء الله الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، فمن أسمائه الحسنى الملك. وهذه الآية الثانية دليل على توحيد الأسماء والصفات، ملك الناس، إله الناس، إلههم أي معبودهم، من أله يأله إلها وإلهية وألوهية أي من العبادة. وأصل الألوهة هي المحبة العظيمة، فهي محبة العبادة. إله الناس، والناس كما قلنا خاص أريد به العام أي سائر المخلوقات، وإن كان التأليه متعلق بمن؟ متعلق بالمكلفين، ويتطالع إلى غيرهم من الملائكة والحجر والشجر الذين يعظمون الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على توحيد الله بالإلهية وبالألوهية وبالعبادة. توحيد الله بماذا؟ بالألوهية والإلهية والعبادة، إله الناس. فهذه الآيات الثلاث دلت على أنواع التوحيد الثلاثة الذي أشغلنا وأشغل الناس أهل البدع، أن تقسيم التوحيد ثلاثا إنما ابتدعه محمد بن عبد الوهاب، وبعضهم يقول ابتدعه شيخ الإسلام بن تيمية. والعبرة بالدليل لا بتهويل المهولين وتشنيع المشنعين وتشويه المشوهين. فلا تزال الطريقة الحقة، طريقة السلفية الصحيحة الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنال من خصومها وأعدائها بأنواع الدعايات المغرضة والشائعات المبطلة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فدلت الآيات الثلاث على أنواع التوحيد الثلاثة. من أين تطلب الإعاذة واللياذة؟ من شر الوسواس الخناس. الشر ضد الخير، والوسواس الذي يوسوس في الصدور في القلوب، الخناس الذي يخنس فيرجع وينكسر ويضمحل عند ذكر الله سبحانه وتعالى. والوسواس الخناس يشمل الجن والإنس كما يأتي. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، هذا الذي يسمى بالقرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، بفتح الميم، فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يعني هدى الله قرينه من الجن للإسلام. في رواية: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم أنا من أين؟ من شره ومن خبثه. وهذا القرين هو الذي معك لا يتركك، مع أنه يحرسك ثمانية من الملائكة، لكن هذا هو الذي ينفذ إليك. هذا القرين هو الذي يقربه أبوهم وسيدهم وملكهم إبليس، أعاذنا الله وإياكم منه. ليش ما نقول لعنه الله؟ أجي ورا الناس إبليس الله يلعنه، عادة محقة، وإن كانت عادة فهي محقة. ولهذا لا يعتذر بالعوائد، وإلا المشركون أشركوا وقالوا: هذه عوائدنا، إن وجدنا آباءنا على أمة، ولا لا؟ فما العادة ليست عذرا. حلفوا بغير الله قالوا عادة، إذا دعا قال إن شاء الله بدعاء قال هذه عادة، فارتكب بهذه العادات منهيات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي تميمة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على راكبا حمارة فعثرت به، فتعست الشيطان، في رواية فلعنت الشيطان، قال: لا تقل هذا، إن الشيطان إذا لعن أو تعس فرح حتى غدا في الجبل. قال: إنما تعسني لأني ضررته. وإذا تعوذ بالله منه تحاقر وتصاحر وتصاغر حتى غدا كالذرة. وش ودكم؟ ترفعونه وتنفخونه وتهايطون فيه، ولا ودكم تدقمونه؟ هذا بيدك، فإن لعنته وتعسته فرح وتعاظم، وإن استعذت بالله منه تحاقر وتصاغر، ولذت وعذت بعظيم منه ومن شره. والشيطان أمرنا بتعوذي بالله منه، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، والهمزات منها وسواسهم وخواطرهم على قلوب الناس. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إبليس ملكهم عرشه على الماء، فيأتيه هؤلاء المتقربون إليه من جنده وزبانيته، ومنهم القرناء، يقول ما زلت به حتى شرب الخمر. يقول ليس أنت، يعني مالك جائزة. يقول الثاني ما زلت به حتى وقع بالزنا، قال ليس أنت. فيقول الآخر ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أهله، قل أنت، فيقربه. لأن تفريق الشيطان بين الرجل وبين أهله إسعاد لمن؟ للشيطان، وهدم للمجتمع بهذه اللبنة، هذه اللبنة التي هي الأسرة. وكثير من المطلقين عند الاستفتاء وراك تطلق، والله الشيطان، نقول إن سأل اللي مطلقها الشيطان فما نرجعها له، يخسى ويهبى، صح ولا لا؟ لكن اتخذ الشيطان عذرا كما اتخذ الناس العوائد عذرا. فالذي طلق هو أنت أيها المطلق وليس الشيطان. نعم لعب الشيطان عليك ووسوس ولف عليك حتى أوقعك فيما أوقعك فيه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فزارته أم المؤمنين من؟ صفية بنت حيي رضي الله عنها، فجلست تتحدث معه، فقام يقلبها في هزيع من الليل، ظلمة وإلا الحجرات طرف المسجد، فقام يمشي معها، وهذا من حسن دله عليه الصلاة والسلام، يؤنسها مما تخشى منه الخوف. فمر رجلان من الأنصار، أحدهما عباد بن بشر، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه امرأة سوداء في حجابها استعجل واستخف المسير، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما على هونكم لا تعجلا، إنها صفية، يعني هذه المرأة صفية أي زوجته. فقال أعليك يا رسول الله، أين ظن بك هذا الظن؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وخشيت أن يلقي في قلبيكما شيئا، لأنه يوسوس تذا، وكل وسوسة مجراها على الخبث ومآلها إليه فهي من هذا الشيطان، فانتبه. وأما ما يكون من لوم نفسك لك على ترك خير أو فعل شر فهذا من نفسك اللوامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وجاء عند أبي يعلى وغيره حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يلم القلب، يلمه يضمه قلب العبد، فإذا استعاد بالله من شره انخنس، أي تضعضع وتراجع، فإذا غفل ضمه، فإذا استعاذ بالله منه رجع وانخنس. وهنا قال الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. والوسواس الخناس ما هو خاص بالجن والشياطين والقرين، بل حتى من أصحابك، بل حتى من نفسك، بل حتى من أهلك، من قد يكون موسوسا يخنس إذا خنسته ويعظم إذا عظمته. الذي ينقل الكلام بين الناس، فلان يقول فيكم كذا، وترى والله خاطر عليكم كذا وكذا، هذا وشو؟ نمام وقتات، هذا من هؤلاء الموسوسين. ولهذا يا أخواني بعض الناس يأتي بها على سذاجة وعلى دباشة، ومنهم من يأتي بها على ظنه حسن الظن أنه يحسن، يحسن إلى من؟ إلى هذا المنقول له الكلام، وهو في الحقيقة من الموسوسين لأنه من الجنة والناس. وفيها القصة المشهورة لما نقل أحد الرجال للحسن البصري أن فلانا أي من أقرانه يقول فيك كذا وكذا، هذا مسكين يظن أنه يحسن، فقال ألم يجد الشيطان مطية سواك ينقل بها هذا الكلام؟ هذا تأديب للناقل. وأما من نقل عنه الكلام فأرسل له الحسن بصينية حلوى فلولج وقال أهديتنا حسنات أردنا أن نكافئك. شوف العلم وأثره على أهله، والفقه كيف يزكي قلب صاحبه. هذا الشأن الذي نحتاج أن نجاهد أنفسنا به، وأن نجعل للعلم أثرا علينا في أعمالنا وأقوالنا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، في قلوبهم. إذ الصدور محلها القلوب، وليس القلوب محلها الرؤوس، فالعقل والقلب ها هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أشار إلى صدره. وربي جل وعلا يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي وين؟ في الأدمغة ولا في المخيخ؟ ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور، أو التي في الصدور. العقل مستودع لكن الفهم والتعقل في القلب، محله في القلب الذي مداره على هذه الروح. من الجنة والناس، الجنة اسم جمع للجن، وهنا ذكر الجنة ولم يذكر الشياطين، إذ الشياطين منهم. فالشيطان اسم لكل من شطن أي ابتعد وانحرف عن الحق من الجن. ورؤوس هؤلاء المردة الذين يسلسلون متى؟ في رمضان، يسلسلون في رمضان ويصفدون بالأصفاد، فلا ينفذون في رمضان ما كانوا ينفذون في غيره. والملجأ من هؤلاء أهل الشر من الإنس ومن الجان هو إلى الله جل وعلا. ومن لاذ بالله ألاذه، ومن عاد بالله أعاده، ومن لجأ إلى غير الله جل وعلا خسر، خسر والله. وفيها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أهل السنن الإمام أحمد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لأن التميمة يوم تعلقها رجى أنها تنفعه بماذا؟ بالخير، تدفع عنه النحس. ومن تعلق ودعة، الودائع ما يأخذونها من البحار، الأصداف وأمثالها، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فإن كان متعلقك هو الله وهو ملاذك وهو عياذك فيا سعدك ويا عظيم أجرك. لما؟ لأنك بعيادتك إلى الله عبدته، وبعيادتك إلى الله عزت ولجأت إليه، وبعيادتك إلى الله جل وعلا منعك إذ عذت بعظيم سبحانه وتعالى، وإن عذت بغيره أشركت شرك العيادة واللياذة، لأنك ما عذت إلا بمن اعتقدت في قلبك عظمته أو نفعه أو ضره، إلا إذا عذت بمن تعرف أنه يمنعك، عذت بقادر على من هو أقل منه قدرة يمنعك، فهذه جائزة في أمور الدنيا لا في أمر القلب والعبادة. فهذه سورة عظيمة، ما زال المسلمون يحفظونها ويحفظونها أولادهم، وأظنه بيأتي وقت ما هو بالبعيد يجهلها المسلمون ويجهلها أولادهم، حتى يستتم ذلك فيرفع القرآن فلا يبقى له في الناس أثر، لأنهم استغنوا عنه بغيره واهتموا بما دونه عنه، وقد بدت بواديه وظهرت أماراته وأقبل شره على الناس على المستوى العام والخاص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الخيار، وصل وسلم عليهم ما غفل عنهم الغافلون الأشرار، صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم القراء إلى يوم القرار. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن، واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ألبسنا به الحلل، وأنزلنا به الظلل، وادفع عنا به النقم، واجعله شفيعا لنا عندك، وسائقا لنا إلى عوالي جنانك، إلى فردوسك الأعلى من الجنة. نسألك ذلك بوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم لا له قرين من أين؟ من الشيطان، وله ثمان ملائكة، أما الثمان فعلى مدار اليوم والليلة، أربعة في النهار وأربعة في الليل، يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، هذا استلام النوبات. هؤلاء الأربعة، واحد عن يمينك يكتب حسناتك، وآخر عن يسارك يعد عليك سيئاتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وواحد أمامك هذا الثالث، والرابع خلفك حرس، له معقبات من بين يديه يعني من أمامه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن معكم ملائكة في الليل والنهار يجتمعون في صلاة الغداة والعصر، فيسألهم ربي وهو أعلم: كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي؟ فأتيناهم يا ربنا وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. يحفظونه من أمر الله بأمر الله، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. ترى الحادث ما بينك وبينه إلا شعرة، لما لم يصبك؟ لأن الله جل وعلا حفظك بملائكته الحفظة، وتصير صاد ما بك إلا الخير ويجيك الحادث، لأنه خلي عنك حتى يصيبك قدر الله جل وعلا. وضحك؟ والله أعلم. سم أي يسأل أخوكم يقول يصلى على الجنائز في هذا الجامع، ثم لما يذهب بها إلى المقبرة يصلى عليها مرة أخرى، من صلوا عليها لا يصلون، يصلي عليها هناك من لم يصلوا عليها هنا، والأكمل أنه يصلى عليها بعد ما تدفن، هذا الأكمل. فإذا جاء والقبر جاهز أدخلوها القبر، لأن هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراع بالجنازة، ويصلى عليها بعدما تدفن من لم يصلي عليها قبله. فإن كان القبر يجهز وأقعدت الجنازة، يصلي عليها في هذه الحال من لم يصلي عليها من قبل، والله أعلم. سم أنت أي طيب. أي يقول أخوكم في سؤاله أن شخصا يعرفه يقرأ على الناس ويقرأ القرآن، وهو في أول سنة من سني الفتنة، هذه أول سنة ولباد عقب سنين. فتأتيه زوجته تقول أن جاءني من يقول أنك تدعوني. أي نعم، أنه هو كأنها تسمع صوته، تعالي يا فلانة، وهو ما دعاها، وعياله كذلك. هذه من الفتنة، ليصل إلى أن يترك القراءة. فلعب الشيطان عليه بهاللعبة الخفيفة حتى جعله يترك القراءة. أنت الحين ورقة تفرع بالأسئلة، ما لك إلا سؤال واحد، تأذيت ما تأذيت، عطن سؤالك كله نعطيك إياه. الدعوة ما هي بسبحانية، فهنا فهذا لعب الشيطان عليه فأشغله عن القراءة التي فيها نفع الناس. لكن من نفع الله بقراءته جاه الشيطان من الباب الخلفي، يبدأ يكون همه الشو الزرق تدخل مخباته، والجاه والذسر عند الناس يمدحونه به، والله يا فلان يا قرايته، وخذ منها الهياط والتهويل. فظن المسكين بنفسه شرا آخر، وهذه السنة الثانية من الفتنة. ثم تأتي بعد ذلك إلى أن يكون عابدا خادما للشياطين، متعاطيا للسحر، مصدقا للكهان، وهذه الثمرة نفع الناس بنيته. وأما أن يترك نفع الناس بما يتوهمه ويتهيأ له فلا، كيف يتأذى وهو الذي يرفع الأذى عن الناس بكلام الله؟ إذن قلبه مريض، أو اعتقاده ضعيف، أو الإيمان شتت. وهذا الذي فعله معه هؤلاء الشياطين، والله أعلم. سم، هذا السؤال رقم كم؟ أربعة. أي أبشر، التفسير خطبة خمسة. أي نعم. طيب وش السؤال الآن؟ هذه قصة، عطنا السؤال. ما هو السؤال؟ أنت ما قلت هالسؤال، أنت عدت الكلام، أبيك تركز. والسؤال ترى ما هو بلخونا، لكم كلكم يا أخواني. يجيب الواحد سبحانية ولا سولافة، ركز وعطني سؤالك. نعم، يقول أخونا أن ذكرت قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام لما سحره لبيد بن الأعصم، وهناك من ينكرها. ليه ينكرها؟ بما فهمه من ظاهر آية والله يعصمك من الناس. فهل على هذا جواب ولا كلامهم صحيح؟ الجواب من جهتين. أولا كلامهم غير صحيح، كلامهم غير صحيح، لأن الذي عصم نبينا من السحر من هو؟ الله ولا الناس؟ الله ولا الملكان؟ الله الذي عصمه منه. لكن الله يبتلي أنبياءه، وهذا نوع من أنواع البلاء وفرد من أفراد هذا الابتلاء. كما أن الله ابتلى نبينا بماذا؟ بالهم، والغم والحزن والجراحة. وش سووا بها المشركين في أحد؟ شجوا رأسه وانغرست حلقة من حلقات المغفر في وجنته وكسروا رباعيته. عصمه الله ولا ما عصمه؟ أجيبوا، عصمه. أناله الناس ولا ما نالوه؟ نالوه، لكن الله عصمه منه. فهذه أخت هذا، لا فرق بين هذا وهذا. لما مات عليه الصلاة والسلام وش قال؟ هذا أوان انقطاع الأبهر مني، العرق اللي في الكتف، هذا أوان انقطاع الأبهر مني من أثر السم الذي أكله في بعد فتح خيبر. تكلم العرق وهي يد الشاة أنها مسمومة، وقد نهس منها النبي نفسه. الله عصمه من الناس، فما يقال في هذا يقال في هذا. وضحت؟ فلا نفهم قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس، فنعارض به الأدلة الأخرى. وهذه شأن أهل التحقيق وأهل العلم، يضمون كلام الله بعضه إلى بعض وحديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضه إلى بعض، فإن حصل نوع تعارض ومعارضة فهي في أذهانهم وفهومهم، حاشا كلام الله وحاشا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك. وضحت؟ نعم نعم، تفضل. السلام. ما هي اليمين التي حلفها؟ حلف بالله ولا بغيره؟ حلف بالنبي ولا بالحرام؟ حلف بالطلاق ولا حلف بأبيه؟ امنعونا امنعونا هذا، الله يصلحكم. حلف بالله، ما حلف برأس أبيه وذمته وأمانته. أي زين، أنه ما يأتي هذا الفعل. وهو كاذب في حلفه. نعم، حلفه ولا توعده؟ قال احلف بذريتك. خلاص استرح. هذا حلف يمينا غموسا كاذبا أنه لم يحصل كذا، استحلف بها فحلف بالله وهو كاذب، وأنه إن لم يصدق بحلفه أنه تصيبه وتصيب ذريته وأهله العقوبات، فهذا على خطر، وقع في اليمين الغموس، حلف بالله وهو كاذب فاجر يعلم ذلك. وهذه هي اليمين الغموس، سميت بالغموس لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد صاحبها بأن يغمس في النار، ويخشى عليه أن يقع هذا الذي حلف عليه من هذا الجزاء والآثر. والواجب عليه التوبة إلى الله أولا، ثم يذهب إلى هذا الذي حلف له فاجرا فيستبيح منه ويرجع له حقه الذي كان من هذا الأمر. لا يقول أستحي وأخجل ولا بعيد أو قريب، لا يبحث عن مخارج، ينجي نفسه مدام أنه في حال وساعة النجاة. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم وبجميع المسلمين، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.